أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا لَمَّا كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما شاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما وبالوالدين إحسانا إنه كان بعباده إن قتلهم كان خطأ كبيرا الفاتحة.